لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو وقود النار؟ وبأي شيء تشعر؟ ما هو حطبها؟ وبأي شيء توقد؟ إنها توقد بالناس والحجارة، وقودها الناس، هم الناس الذين يشتعلون، هم وقود جهنم وحصب جهنم. وقد أمرنا الله تعالى في هذه الآية برعاية الأهل والقيام عليهم، وأن القيام عليهم وأمرهم بالمعروف وأن القيام عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو وقاية لهم من عذاب الله. وأهلك يا عبد الله مسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، أحفظه أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فأهل بيتك إذن مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة وتحاسب، وأهل بيتك هم أمانة في عنقك، أمانة من الأمانات التي حملها الله لنا وناءت بحملها السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملها وأشفقنا من حملها، لكننا حملناها نحن، ويجب علينا أن نقوم بأداء الأمانة. وفي هذه الخطبة نتحدث قليلا عن موضوع مهم يتعلق بهذا، وهو تربية الزوجة نظرا للتفريط فيه وكثرة الإهمال، حتى شاعت الفواحش في الزوجات وانتشرت المنكرات في حياتهن بسبب تفريط الرجال، وعم الجهل أوصاف كثير من الزوجات لتقصير الأزواج في تعليمهن، وسيسألون عنهن يوم القيامة. ما هو هديه صلى الله عليه وسلم في تربية زوجته؟ وماذا كان يفعل مع زوجاته؟ وكيف كان يقوم بأمر تعليمهن وتأديبهن وأمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، بل حتى ملاطفتهن صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم زوجاته أمور العقيدة ويخبرهن بتوحيد الله وعظمته سبحانه وتعالى. كان شرح الأسماء والصفات يأتي في خلال الأحاديث التي يعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيما يقول لعائشة: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف تقول يا رسول الله من حوسب يوم القيامة عذب؟ والله يقول عن صاحب اليمين الذي يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومعلما وشارحا لهذا الأمر من أمور العقيدة لزوجته عائشة وواعظا لها أيضا: ليس ذلك بالحساب، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، ولكن من نوقش الحساب يهلك. إذن الحساب اليسير ليس هو الحساب الذي إذا نوقشه العبد فإنه يعذب. من نوقش الحساب من حوسب عذب، وإنما يتجاوز الله عن المقربين وأهل اليمين فينجيهم بفضل منه وكرم، وحسابهم يسير لا يسمى حسابا الذي يؤدي إلى العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعلم زوجته أذكار الصباح والمساء وكيف تستعيذ بالله من الشرور. لما رأى القمر قد طلع قال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. لقد فسر لها تلك الآية من سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. لقد فسرها تفسيرا عمليا ووضح لها المراد لما أشار إلى هذا القمر وهو آية الليل لما ظهر في السماء، وأخبرها وأمرها أن تستعيذ بالله من شره، فإن الشرور تحدث في الليل وفي النهار، فهي تستعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، ومن شر ما يحدث في الليل من الفتن والإثم والفواحش والشرور والآفات بأنواعها حتى لدغ الحية والعقرب. ولما سألته زوجته عن تصرفه إذا ظهرت ريح، إذا ظهر سحاب في السماء، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدبر ودخل وخرج منزعجا مما يرى. فكانت عائشة تقول له: الناس يستبشرون إذا رأوا السحاب، يستبشرون، وأنت أراك تفعل ما تفعل. بماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم وانتهز هذا السؤال؟ ليخوفها بالله ويبين لها كيف يكون المؤمن في عدم أمنه مكر الله. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أرسل الله لهم سحابا وعليهم ظلة ظنوه مطرا، فرحوا واستبشروا، ولكن كانت ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وهكذا يكون تخويف الزوجة بالله وتوضيح عذاب الله وأن المسلم لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قد تستعجل الزوجة في الإجابة عن شيء أو تتسرع في الحكم على شيء، وهنا يعلم الزوج زوجته مفهوما مهما من المفهومات الإسلامية وقاعدة عظيمة، وهي عدم جواز القول على الله بغير علم، وعدم جواز الحكم على الأشياء بغير دليل شرعي، وعدم جواز التسرع في الإجابة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، أتي إليه به ميتا فصلى عليه صلاة الجنازة. قالت عائشة: قلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. حكمت بأنه عصفور من عصافير الجنة، فإلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحي إليه بشيء في أطفال المؤمنين، أو أنه أراد أن يؤذبها على تسرعها وأن يلفت نظرها لذلك فقال لها، أو غير ذلك. أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. رواه الإمام مسلم وغيره رحمهم الله. فهذا من الأمور المهمة في المنهج العلمي الذي يقوم الرجل بتعليمه لزوجته. ونظرا لكثرة آفات اللسان عند النساء، فإن على الزوج المسلم أن يراعي ذلك في زوجته، فإن الله تعالى قد ذكرهن داخلات في القوم وذكرهن منفصلات في قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهؤلاء النسوة، النساء داخلات في القوم، داخلات في القوم، لكن مع ذلك كرر التنبيه سبحانه وتعالى وخصصهن بالنهي أيضا. ولذلك ترى يا عبد الله الغيبة والنميمة في أوساط النساء كثيرة، فماذا فعلت أنت في الموعظة ومقاومة هذه الأخلاق الرديئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليرضى من زوجاته شيئا ولو كان قليلا ويسيرا. فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها التي نقلت بأمانة حتى ما كان عليها وما كان من أخطائها نقلته لتتعلم الأمة، عن عائشة قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. دافع الغيرة عند النساء قوي، ربما انزلقت في شيء من الغيبة، قالت حسبك، يكفيك من صفية، هذه زوجتك أنها قصيرة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة واحدة، كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وطغت عليه من شدتها وعظمها. قالت: وحكيت له إنسانا مثلت له حركة أو قولا، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فلا يجوز أن تمثل فعلا لشخص أو تحاكي أو تحكي قولا له على سبيل الاستهزاء والتنقص، مهما أوتيت لا تفعل ذلك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك على زوجته ويوقفها لما قالت تلك الكلمة. وروى النسائي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح في كتاب عشرة النساء عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت ابنة يهودي، صفية بنت حيي بن أخطب بنت زعيم اليهود، قتل زوجها، قتله المسلمون، قتل في المعارك التي دارت والحصارات بين المسلمين واليهود. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية تأليفا لها ولقومها ورعاية لها، صارت عنده مسلمة من أمهات المؤمنين، هي أمنا وإن كانت من أصل اليهود، لأنها أسلمت والمسلمون إخوة، المؤمنون إخوة، لا يضر ما يكون من أصلهم. قالت حفصة عن صفية بنت يهود: فبكت صفية لما سمعت ذلك فأسفرا، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك نبي وإنك لتحت نبي، إنك من سلالة موسى وهارون، أجدادك فيهم نبي، وأخوه هارون عمك نبي، وإنك لتحت نبي، فهذا شرف، فبما تفخر عليك؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة. ذهب إلى حفصة، توجه إليها بالكلام مذكرا بالله، اتق الله يا حفصة. كيف تقولين هذا؟ اتق الله يا حفصة، هكذا يكون الموقف ممن زل لسانها في حق أختها. ولو كان الدافع قويا، ولو كان الغيرة عند النساء، لكن المنكر يبقى منكر ينبغي إنكاره. رضي الله عنهن أمهاتنا، هن أمهاتنا كلهن رضي الله عنهن. ومما ينبغي على الزوج المسلم في تربية زوجته مقاومة ما يحصل لديها من المنكرات، مما تتخذه من اللباس أو الزينة ونحو ذلك. روى البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير مثل الستارة، فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الستارة فيها تصاوير ذوات الأرواح، فيها صور ذوات الأرواح منقوشة على الستارة، هذه ليست أصنام فقط وإنما هي صور ذوات الأرواح منقوشة ومرسومة على الستارة. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، لقد كان وعظه قويا لم يدخل البيت، قام على الباب لم يدخل، التربية بالفعل والقول معا. فعرفت، قالت عائشة فعرفت في وجه الكراهية، قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنب؟ قال ما بال هذه الممرقة؟ فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. بالفعل والقول يكون إنكار المنكر على الزوجة، وليس دائما بالضرب كما يفعل بعض الناس، ولا بتقبيح الوجه، ولا بالفحش، وإنما بالموعظة. أيها المسلمون، قارنوا بالله عليكم بين هذه التصرفات النبوية وبين ما يفعله الناس اليوم عندما يذهبون بزوجاتهم إلى السوق، فيتركون الزوجات في السوق ويعطونهن الأموال بناء على طلبهن أو غير ذلك، ثم تشتري المرأة ما تشتري من غير رقيب ولا حسيب من الأمور التي فيها منكرات ومحرمات أو غير ذلك، من هذه الألبسة التي فيها تصاوير أو صلبان أو الآنية المطلية بالذهب والفضة أو التماثيل الزينة التي توضع في البيوت من ذوات الأرواح أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي قد تزين بها المرأة بيتها، والزوج ساكت، بل إنه لا ينتبه فضلا عن أن يدقق، وليس هناك متابعة ولا محاسبة. والآن القضية ليست فقط تصاوير منقوشة أو مرسومة، المسألة تعدت إلى أمور محرمة تدخل البيوت، أمور فيها إهدار للعرض الذي صانه الله والشرف والكرامة التي جاءت بهم الشريعة، أمور فيها إفساد للأولاد والبيت عموما، أشياء من اللهو المحرم الذي يبعث عليه الشيطان الرجيم، كل ذلك يدخل بيتك يا عبد الله عن طريق الزوجة أو غيرها، وأنت لا تحرك ساكنا ولا تمنع منكرا، فما هذه العيشة؟ وأي حياة هذه؟ وما هو أي وعلى أي شيء تقوم؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على العبادة، على قيام الليل، كان يوقظهن صلى الله عليه وسلم، أيقظ صواحب الحجرات، أيقظهن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، هكذا كان ينذر عليه الصلاة والسلام، وكان يخوف، كان بيته شعلة من النشاط الدائم في طاعة الله، ذكر بالنهار وقيام بالليل، يذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وكانت المتابعة على العبادة سواء كانت بدنية أو كانت مالية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك، لا تبخلي بالصدقة، لا تمنع الصدقة، لا تقتري فيها، أطلقي يدك في الصدقة، ما بقي إلا كتبها، ما بقي إلا هذا، أما الباقي فإنه ذاهب، لكن عند الله الذي تصدقت به هو الذي يبقى، بقي منها إلا الكتف. كان يقول لها: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توكي فيوكي الله عليك. فإذا كانت المتابعة حتى في قضايا المستحبات، وليس فقط قضية الواجبات أو النهي عن المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي فلتات اللسان كما قلنا، وأمور اللسان، حتى قضايا الفحش في الأعداء كان يراعي ذلك، كما جاء في الحديث المعروف عن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، السام يعني الموت، السام عليك يا أبا القاسم. فقال: وعليكم، ولم يزل وعليكم. قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذم، أو عليكم السام واللعنة وغضب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قالوا: السام عليك. قال: أليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم، إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش، حتى في الأعداء لا يكون إنسان فاحشا ولا متفحشا إلا فيما دعت إليه المصلحة الشرعية الواضحة، كما حصل في بعض المواقف. أما أن يطلق الإنسان لسانه بكل شيء حتى في العدو، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له حتى لا يتعود اللسان على هذا. ولما استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، تقول عائشة، فقال: بئس ابن العشيرة، هذا رجل فيه شر. النبي عليه الصلاة والسلام ذمه قبل أن يرى وجهه ويدخله عليه، ثم أذن له فألان له الثور. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس استطاع فحشه. إذن انتبهي يا أيتها الزوجة، لا تكوني فاحشة فتكوني مذمومة، أو تكوني مكروهة مبغضة من خلق الله منبوذة، وإنما هو طيب اللسان وحسن المعشر. اللهم اجعلنا من القائمين بحقوق أهليهم، واجعلنا ممن ينقذون أهليهم من نار وقودها الناس والحجارة. اللهم كف عنا نار جهنم، وباعد بيننا وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعه بإحسان وسار على سنته إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن هذا التقصير الذي يوجد من قبلنا في حقوق أهلنا أمر مؤسف، يعود ضرره وباله علينا نحن. فكم من إنسان أردته زوجته المهالك، وكم من إنسان قد جره أهله إلى الفتن والمحرمات، يقولون له في كل إجازة إلى أين ستأخذنا وأين ستذهب بنا هذه السنة، وقد لا يرضون إلا بالذهاب إلى بلاد الكفر وأماكن المعصية، والرجل ينجر إلى المهلكة ويكون عبدا لزوجته، فتعس ذلك العبد. لا نقول يا عبد الله كن قاسيا فظا غنيا تأخذنا وأين ستذهب بنا هذه السنة، وقد لا يرضون إلا بالذهاب إلى بلاد الكفر وأماكن المعصية، والرجل ينجر إلى المهلكة ويكون عبدا لزوجته، فتعس ذلك العبد. لا نقول يا عبد الله كن قاسيا فظا غليظا، ولا نقول اضرب واكسر العظم واخرج الدماء، كلا والله، لكن هذه سنة نبيه وهذه معالم الهدى ظاهرة بينة، فعليك الاتباع والأخذ بهذه السنن والقيام على الأهل والاحتساب عليهم في المنكرات وأمرهم بالمعروف والعبادة والتقوى والطاعة والحج والعمرة والصدقة ومتابعة المرأة في صلاة الفجر وغير ذلك من الواجبات الشرعية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني في ضمن ما يعتني به علاج الغيرة. الغيرة أمر طبيعي عند النساء، والغيرة هي الحمية والأنفة، أمر معلوم ومشاهد ومعروف ومنتشر من طبيعة النساء الغيرة. صحيح أن التي تغار أو عندها هذه الغيرة الشديدة يحتمل منها ما لا يحتمل من غيرها أو من غير النساء الذين ليس عندهم هذه الغيرة، لكن لا بد من موقف. وقد كانت تربيته صلى الله عليه وسلم لزوجاته في قضية الغيرة تربية عظيمة تدل على حكمته صلى الله عليه وسلم وعلاجه للأمور بالرفق والتأني. هذه المرأة التي خلقت من ضلع أعود، إن جئت تقيمه كسرتها وكسرها طلاقها. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت إليه أخرى بقصعة فيها طعام، واحدة قيل إن صفية كان طبخها جيد للغاية، فأرسلت بصحف من طعام إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند عائشة، فضربت عائشة يد الرسول وهي الجارية التي أتت بالصحف من غيرتها، ضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت من غيرتها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين بغاية الهدوء، فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام. هذا الذي سكب الآن على الأرض أو ألقي على الأرض جمعه في الصحفة بعد أن لم الكسرتين بعضهما إلى بعض، ويقول عليه الصلاة والسلام لمن معه: غارت أمكم، كلوا، غارت أمكم. هذا تعليق صلى الله عليه وسلم، أمكم أم المؤمنين غارت، كلوا، فأكلوا، فأمر حتى جاءت بقصعتها، قصعة التي كسرت واعتدت التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول الجارية الصغيرة التي جاءت، وترك المكسورة في بيت التي كسرته. غاية العدل والهدوء والاتزان منه صلى الله عليه وسلم في علاج هذا الأمر. وفي رواية عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر وهو حجر ملء الكف، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارة أمكم مرتين. وعن عائشة في رواية قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، يعني ندمت ورجعت، فقال إناء كإناء وطعام كطعام، ترد لها إناء كإنائها وطعاما كالطعام الذي أفسدتي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي زوجاته، وكان يدقق في الملاحظة والعبارات والكلمات، كان يراعي مشاعر الزوجة، يعرف هل الزوجة راضية عليها أم ساخطة، هل هي متضايقة أو مسرورة. لم يكن عليه الصلاة والسلام من نوع الرجال الذي لا يبالي بزوجته، أرضيت أم سخطت، أفرحت أم أنها تمت، كلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يتابع كل هذا، فيقول لعائشة رضي الله عنها إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، وإذا كنت علي غضبا. قلت بما تعلم يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبا فحلفت قلت كلا ورب إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت كلا ورب محمد. والقسم في الحالين بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان بينها وبينه شيء، قالت إذا أردت أن تحلف في أي مناسبة قالت لا ورب إبراهيم، وإذا كانت راضية ومسرورة قالت لا ورب محمد. قلت صدقت يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك، وهي باقية على محبتها له لكنها لا تهجر إلا اسمه، لا تهجره هو صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من لطيف عبارتها وتدليل المرأة نفسها عند زوجها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف طريفة مع زوجاته في هذه المراعاة أيضا، كما حدث النعمان بن بشير قال استاذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد علمت أن علي أحب إليك من أبي، فأهوى إليها أبو بكر أبوها ليلطمها وقال يا ابنة فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر مغضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كيف رأيت أنقذتك من الرجل، أمسك بأبيها قبل أن يضربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كيف رأيت أنقذتك من الرجل. ثم استاذن أبو بكر بعد ذلك وقد اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقال أدخلاني في السلم، يقول أبو بكر أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في الحرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. هكذا روي الحديث في كتاب عشرة النسائي رحمه الله. وقد كان من مراعاته لزوجاته عليه الصلاة والسلام إباحة اللهو البريء والمتعة المباحة للزوجات، ولذلك يقول في الحديث كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته. فكان صلى الله عليه وسلم يلاعبهن، وكان يسرب إلى عائشة الجاريات صغيرات السن في مثل سنها فقد تزوجها وهي صغيرة فيلعبن معها باللعب. وكان عليه الصلاة والسلام يتحاشى تنفير هؤلاء الضيوف من عند زوجته، وسابق زوجته صلى الله عليه وسلم، خرج معها مرة وهي خفيفة اللحم في أول عمرها، فنزلنا منزلا فقال لأصحابي تقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك، فسابقني فسبقته، ثم خرجت معه في سفر آخر بعد مدة وقد حملت اللحم، فنزلنا منزلا فقال لأصحابي تقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك، فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه الفكرة. هكذا كانت ملاطفته عليه الصلاة والسلام لزوجته وهي جزء من تربيته عليه الصلاة والسلام، كان يراعي كل ذلك. وهذا باب طويل له شواهد كثيرة ومتعددة في كتب السنة تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بأهله. فنسأل الله أن يوفقنا أجمعين للقيام بحق أهالينا وإحسان تربيتهم. اللهم قنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل بيوت الطهر والعفاف، وأن تطهر بيوتنا من المنكرات والسيئات. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدودك في بيوتهم. اللهم اجعلنا ممن أقاموا شريعتك في مساكنهم. اللهم طهر بيوتنا ومجتمعاتنا من النفاق والرياء والكذب والفحش يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الأخيار. اللهم ارحمنا برحمتك إنك أنت أرحم الراحمين، واغفر لنا يا غفار إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وارفع عنهم الظلم والاعتداء يا رب العالمين. اللهم انشر السنة والتوحيد في أرجاء الأرض، إنك أنت أكرم الأكرمين.